بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، وحياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة القراء ومجالس كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للإمام القسطلان عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 95 من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنك خالص الوجه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في مد اللين، كنا نتكلم في مد اللين، هنتكلم طبيعي في باب المد، لكن كنا نتكلم في مد اللين خاصة، وتكلمنا فيه عن ان هو مد اللين قسمان، لين مهموز ولين غير مهموز، وتكلمنا عن اللين المهموز، وكنا لعمل فيه لسيدنا ورش يقرأه أصلا بالتوسط والطول، وباقي القراء أصلا ليس لهم فيه شيء إلا القصر. واليوم إن شاء الله عز وجل نبدأ، كنا وقفنا عند صفحة 1033، لكن نبدأ باب اللين الغير المهموز من بدايته، نبدأ باب اللين الغير المهموز من أوله، اللي هو من أول صفحة كام. قال: وأما السكون، وأما السكون اللي هو صفحة 1031، وأما السكون يعني السكون، احنا عندنا اللين، حرف اللين إما أن يأتي بعده همز أو يأتي بعده سكون، إما أن يأتي بعد حرف اللين همز اللي بنسميه اللين المهموز، أو يأتي بعده سكون او غير اللي بنسميه اللين الغير مهموز. طيب، وهذا السكون الذي ياتي بعد حرف اللين، اما ان يكون هذا السكون لازم يعني سكون ثابت في الوصل والوقف، هذا السكون بيكون ثابت في الوصل والوقف فبنسميه سكون لازم، او عارض، او سكون عارض. ف لماذا عارض؟ لأنه لا يأتي إلا في حالة الوقف على الكلمة فقط، لكن في الوصل فهو حرف متحرك. طيب، فقال رحمه الله عز وجل: وأما السكون وهو إما لازم أو عارض، وكل منهما أي لازم والعارض، هذا السكون اللازم وهذا السكون العارض، كل واحد فيهم بينقسم لقسمين: إما مشدد، يعني هذا الحرف الذي بعد حرف اللين إما أن يكون حرف مشدد أو غير مشدد، يعني السكون فقط مخفف ليس فيه شد. قال: فاللازم المشدد، ثم بدأ يضرب أمثلة للازم المشدد واللازم المخفف والعارض المشدد والعارض المخفف. قال: فاللازم المشدد في حرفين اللي هو هاتين والنون مشددة في قراءة سيدنا ابن كثير، وكلمة اللذين أيضا النون مشددة، لأن احنا عندنا سيدنا ابن كثير بيقرأها بتشديد بتثقيل النون في هاتين واللذين في سورة القصص وسورة فصلت. فعندنا كلمة هاتين الياء ساكنة بعد فتح في حرف لين، والحرف اللي بعدها حرف مشدد فبنسميه لين لازم مشدد، لين لإنجاز التسمية يعني، فهو لين غير مهموز طبيعي سواء كان لازم أو عارض. واللذين نفس الطريقة في قراءة سيدنا ابن كثير. قال: واللازم الغير مشدد حرف واحد، يبقى احنا عندنا اللازم المشدد في حرفين، هاتين واللذين. طيب، واللازم الغير مشدد حرف واحد، وهو في كلمة في حرف العين فواتح الصور، يعني في أول مريم، في أول مريم كاف هي عين عين يصلى عين عين، ف الياء فيها حرف لين، فهي لازم غير مشدد، لان عين نون بتخفى، نون ساكنة فقط وليست مشددة. كذلك الامر في نفس في اول الشورى، حميم عين سين، فالنون التي بعد حرف اللين غير مشددة. إذا ضربنا مثالين على اللين اللي هو المشدد، اللين اللي بعده ساكن مشدد، واللين اللي بعده ساكن غير مشدد أو ساكن مخفف. قال والعارض، إذا هذه الأمثلة أو هاتان القسمان بالنسبة للحرف اللي بالنسبة للسكون الإيه اللازم، المشدد وغير المشدد. طب السكون العارض، السكون العارض قسمناه أيضا قسمين، إما مشدد مثل اللازم وإما غير مشدد. المشدد اللي هو في حالة الإدغام، في حالة الإدغام، الإدغام الكبير مثل إيه الليل لباس عند سيدنا أبو عمرو ويعقوب في حالة الإدغام يعني، وكيف فعل، كيف فعل هكذا، الليل رأى بالخيل لقضي في قراءة الإدغام لأبي عمرو. والعارض غير المشدد أمثلته كثيرة، أمثلته كثيرة مثل الميل في حالة فلا تميل كل الميل في حالة الوقف بسكن اللام، والميت، الخوف، الطول، وهكذا حالة الوقف بالإسكان. إذا قسمنا السكون عشان يكون المعنى واضح في الصورة، قسمنا السكون قسمين إما لازم أو عارض، وكل من اللازم والعارض ينقسم قسمين، لازم مشدد ولازم غير مشدد، وعارض مشدد وعارض غير مشدد. أصبح عندي كم صورة؟ أصبح عندي 4 صور، أصبح عندي 4 صور، اللي هو اللين اللي مد اللين الذي يأتي بعده إيه سكون، الذي يأتي بعد رقم 1 لازم المشدد، رقم 2 لازم غير مشدد، رقم 3 عارض مشدد، رقم 4 عارض مخفف وعارض غير مشدد. ليه بنعيد الأمثلة؟ لأنه سيأتي بعد ذلك أقول لك الأول بنمده كذا والثاني بنمده كذا، فتعرف الأول اللي هو العارض المشدد اللازم المشدد، رقم 2 اللازم غير مشدد، رقم 3 العارض المشدد، رقم 4 العارض غير مشدد. فقال فقال فالأول احنا لذلك قلنا لازم ترقم عشان تعرف الترتيب. قال فالأول يجوز لابن كثير فيه 3، يجوز احنا الوقت يتكلم عن مقادير المد، مقادير هذا النوع من المد. قال فالأول، ما هو الأول، ما هو الأول الذي نتكلم عنه الآن، ما هو المد الأول اللي بنتكلم عنه؟ لا، لازم المشدد، اللازم المشدد. يقال يجوز في ابن كثير 3، المد كالضالين كما هو ظاهر التيسير، وبه صرحه في الجامع. والتوسط يعني سيقول ها، يبقى أول حاجة تقول اللذين كده مد، والتوسط اللذين، القصر اللذين بالتشديد النون طبعا، لكن الذي عليه سائر المؤلفين القصر ولم يذكروا الإشباع والتوسط، ولم يذكروا الإشباع. إذن هنا رجح أن قراءته بالقصر، قراءته بالقصر. قال وأما الثاني، ما هو الثاني، ما هو الثاني؟ احنا اتكلمنا في الأول اللي هو لازم المشدد، الثاني اللازم المخفف. نعم، قال اللازم المخفف. يعني ايه اللازم الأول؟ يعني ايه اللازم؟ يعني ايه كلمة سكون لازم يا شباب؟ اللي هو ثابت وصلا ووقفا، السكون اللازم اللي هو ثابت وصلا ووقفا. قال وأما الثاني وهو عين أول مريم والشورى ففيها 3، الإشباع بسبب التقاء الساكنين، بسبب التقاء الساكنين، واختاره الشاطبي، واختاره الشاطبي. فين الساكنين دول يا شباب؟ فين الساكنين، التقاء الساكنين اللي هو حرف اللين نفسه والحرف الساكن اللي بعد حرف اللين اللي هو عين، عين، فالياء اللينة ساكنة، والنون اللي بعد الياء اللينة أيضا ساكنة، فمد أو أشبع مده بسبب التقاء الساكنين. واختاره الشاطبي وخصه في الهداية بورش من طريق الأزرق والتوسط. رقم 2 التوسط، نظرا لفتح ما قبل الحرف، نظرا لفتح ما قبل الحرف، أي حرف، وبقول التوسط نظرا لفتح ما قبل الحرف، يقصد أي حرف اللي هو حرف اللين، حرف اللين، تمام. فحتى لا نشبهه بالمد اللازم، قال نقرأه بالتوسط لأنه ليس صورة مد. قال والتوسط نظرا لفتح ما قبل الحرف ورعاية الجمع بين الساكنين، ورعاية الجمع بين الساكنين. وإليه ذهب ابن غلبون وصاحب العنوان، وهو الجمع وهو الوجه الثاني في الشاطبية كجامع البيان، وهو قياس من روى عن ورش التوسط في شيء وبابه، وهو الأقياس لغيره. ثم الوجه الثالث فيه وهو القصر، قال إجراء لها مجرى الحروف الصحيحة، وإليه ذهب أبو العلاء الهمداني وابن سوار. طيب، وأما الثالث اللي هو الصورة الثالثة من اللين اللي سببه السكون، اللي هو ايه؟ هو العارض المشدد، العارض المشدد. قال ففيه الأوجه الثلاثة، فيه الأوجه الثلاثة. ما المقصود بالأوجه الثلاثة؟ اللي هو الإشباع والتوسط والقصر. إذن في حالة الإدغام، عندما نقرأ بالإدغام لسيدنا أبو عمرو لنقرأ يجوز لك الأوجه الثلاثة كالعارض للسكون بالضبط، فنقرأه بالكسر والتوسط والإيه والمد. قال وأما الثالث وهو العارض المشدد ففيه الأوجه الثلاثة كما نص عليه ابن قصاعي، لكن الجمهور فيه على القصر، الجمهور فيه على القصر، لكن يجوز لك إيه الأوجه الثلاثة. طيب، وقال وأما الرابع اللي هو الوجه اللي هو الصورة الأخيرة من اللين الساكن اللي هو العارض المخفف، العارض ليه المخفف. قال وهو أما الرابع وهو العارض المخفف ففيه لكل القراء الثلاثة أوجه، كلمة خوف أو بيت وهكذا، فعند الوقفة عليها، عند الوقفة عليها بتقرأ كلمة خوف خوف خوف هكذا ثلاث أوجه، حملا على حروف المد لما ثبت بينهما من المشابهة، إلا أنه يمتنع القصر لورش من طريق الأزرق في متطرف الهمز نحو شيء، نحو شيء، والسوء كما سيأتي تحقيقه قريبا إن شاء الله تعالى. تمام؟ فالإشباع مذهب من يأخذ بالتحقيق، فالإشباع مدى من يأخذ بالتحقيق، يعني تحقيق، يعني مثل قراءة من؟ قراءة سيدنا حمزة، قراءة المد، أو قراءة عد أو تحقيق أيضا عدم الإدغام، عدم الإدغام، وتحقيق الحركات. فقال فالإشباع مذهب من يأخذ بالتحقيق، وإشباع التمطيط من المصريين وأضرابهم. والتوسط اختاره الداني، وبه كان يقري الشاطبي كما حكاه ابن القصاع عن الكمال الضرير عنه، وهو مذهب أكثر المحققين. والقصر مذهب الحزاق، وحكى أكثرهم الإجماع عليه. إذن هذا الكلام اللي هو كلمة الإشباع والتوسط والمد بيكون الكلام، هذا الكلام على اللين العارض، اللين العارض المخفف. وقال الداني عامة أهل الأداء والنحويين لا يرون الإشباع فيهما لزوال معظم المد منهما. وقال الداني، وقال الداني رحمه الله عز وجل في كتاب جامع البيان قال فيه عنهما بتغيير حركة الحرف الذي قبلها. طيب، وقال الداني عامة أهل الأداء والنحويين لا يرون الإشباع فيهما لزوال معظم المد منهما وخروجهما من الخفاء إلى حال البيان. وقد حكى الثلاثة في الشاطبية لكل من لكل لكن في كلامه التسوية بين المشهور وغيره، والتحقيق في ذلك أن الأوجه الثلاثة لا تجوز هنا إلا لمن أشبعوا حروف المد في هذا الباب. وأما القاصرون فالقصر لهم هنا أولى، يعني بيترتب أوجه اللين على نوع المد اللي بيقرأ به القارئ. إذا كان قارئ بيقرأ ب إذا كان قارئ بيقرأ ب... ب... بإشباع المدود عموما، سواء كان مد متصل أو منفصل أو غيره، فله في اللين الأوجه اللي له في اللين ممكن ياخد في اللين بالأوجه الثلاثة: الإشباع والتوسط والقصر. قالوا: أما القاصرون أي الذين يقرؤون بقصر منفصل فالقصر لهم أولى، فالقصر في اللين أولى، لأن اللين طبعا أضعف درجة من المد المنفصل. أقوى المدود لازم فما اتصل، أقوى المدود لازم فما اتصل، فدون فصال فعارض فبدل. ده ترتيب المدود هكذا هكذا: أقوى المدود لازم فما اتصل، فدون فصال فعارض فبدل. إذا الترتيب كما قلنا. قالوا: والذين وسطوا أي الذين يقرؤون بتوسط المدود المتصلة والمنفصلة، كمثلا كسيدنا حفص من الشاطبية وابن عامر وهكذا. قالوا: والذين وسطوا لا يجوز لهم هنا إلا التوسط والقصر. والقصر تلاحظ إن هو برتب مدود اللين على حسب المدود اللي قبلها. ليه؟ لأن ما ينفعش إن أنت تقرأ مثلا بقصر المنفصل ثم تمد اللين، لأن اللين أقل درجة من المنفصل. لكن إذا قرأت مثلا بالعالي يجوز لك في اللين الأوجه الثلاثة، بالعالي يعني بالإشباع في المدود، فيجوز لك في الأوجه الثلاثة المتصل الأوجه في اللين الأوجه الثلاثة لأنهم أقل. وإذا قرأت بالتوسط فيجوز لك في اللين التوسط والقصر، لا يجوز إنك ترتفع. إذا قرأت بالكسر في المنفصل فيجوز لك في اللين هنا الكسر فقط، على حسب الترتيب من حيث قوة المدود. قال: والذين وسطوا لا يجوز لهم هنا إلا التوسط والكسر، سواء اعتد بالعارض أو لم يعتد به، ولا يجوز الإشباع، فلذلك كان الآخذ به في هذا النوع قليلا كما نص عليه في الطيبة ولفظه: وفي اللين يقل طول. نعم، على حسب الرواية، وكلها أوجه. هذه أوجه استحبابية، هذه أوجه على حسب بيرتبها على حسب قوة المدود. لكن لو قرأ لا مثلا لو احنا قرأنا لو احنا بنقرأ بتوسط المنفصل، وراح واحد قرأ بإشباع اللين، لو واحد بيقرأ بتوسط المنفصل وقرأ بإشباع اللين، هنقول له قراءتك خطأ؟ لا، ليست خطأ، هي صحيحة. لكن الاستحباب أو الأفضل إنه يقل، إنه يقلل المد اللي هو أقل في القوة عن المد اللي هو أكبر في القوة، من حيث تمسيك القراءة يعني. قال: وصرح الجعبري بأنهما دخيلان. وصرح الجعبري بأنهما دخيل. نعم، إذا على حسب نعم إذا على حسب الرواية: الذي يكسر منفصل يكسر اللين، والعكس صحيح: إشباع اللين على الوقف. الذي يكسر منفصل ليس له إلا كسر اللين. هذا على الاستحباب وليس وجوب يعني. والذي يوسط المنفصل يقرأ بتوسط اللين مع كسر اللين، والذي يشبع المنفصل يقرأ بالأوجه الثلاثة في اللين. واضح كده؟ قال: وصرح الجعبري بأنهما دخيلان في المد، وعلل بكونهما عاريين عن المجانسة الناقلة من الحيز المحقق إلى المقدر المسوغ لجريانهما باتساع. وقد تحصل. إذا ما محصلة هذا الكلام؟ ما محصلة هذا الكلام؟ فقال لما صلى على سيدنا محمد، لحظة واحدة شباب، لحظة واحدة، طيب. قال: وقد تحصل لورش في نحو شيء. إذا هو الآن سيلخص لك الموضوع. قال: وقد تحصل لورش في نحو شيء وسوء وجهان وجهان، المد والتوسط في الوصل، والوقف بالإسكان المجرد مع ومع الإشمام والروم، كما قال الشاطبي: وأن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة أو واو فوجهان جملة بطول وقصر، وأصل ورش ووقفه، ومراده بالقصر التوسط. فإن قيل: من أين علم أن مراده بالقصر التوسط؟ أجير بأنه مفهوم من قوله بعد: وعنهم سقوط المد ويصدق عليه القصر بالنسبة إلى الإشباع. يبقى ده رقم واحد، احنا الوقت هو بيجيب ملخص الباب. رقم واحد، سيدنا ورش له في اللين المهموز التوسط والإشباع في حالة الوصل وفي حالة أيضا الوقف. وتحصل للباقين، أي غير سيدنا ورش، يقرأ كيف؟ قال: وتحصل للباقين فيهما ثلاثة: المد والتوسط والقصر في الوقف. يعني في حالة الوقف على اللين المهموز واللين الغير المهموز، ففي حال الكلام ده في حالة الوقف. وتحصل للباقين فيهما ثلاثة: المد والتوسط والقصر في الوقف على الهمز المتطرفة بالإسكان المجرد عن الإشمام ومعه. تمام كده؟ يبقى غير سيدنا ورش في حالة الوقف له ثلاث أوجه: المد والتوسط والقصر، والقصر فقط في حالة الوصل. والقصر فقط في حالة الوصل. يبقى إذن من العمدة في هذا الباب؟ من هو العمدة في هذا الباب؟ العمدة هو سيدنا ورش، لأنه في حالة الوصل بيقرأ بتوسط الإشباع، وفي حالة الوقف أيضا له توسط الإشباع. أما باقي القراء ليس لهم فيه وصلا إلا القصر، ليس لهم فيه وصلا إلا الوقف إلا القصر. أما في حالة الوقف فلهما فيه كأوجه العارض، اللي هو القصر والتوسط والمد، كأنه عارض، كأنه بيكره مد عارض. والقصر فقط في الأصل، والوقف على غير المتطرفة وعليها بالروم. وذكر هذا الأصل في التيسير في البقرة، ولم يذكر لورش سوى وجه عبر عنه بالتمكين، وهو ظاهر في التوسط. طيب، انتهينا من ملخص هذا، ملخص مقدار المد في اللين. ثم انتقل إلى كلام آخر، وهو قاعدة أقوى السببين في المد. قاعدة أقوى السببين: لو اجتمع عندي نوعي مد في كلمة واحدة، إذا اجتمع عندي نوعي مد في كلمة واحدة، فما العمل؟ قال رحمه الله عز وجل: ومتى اجتمع سببان، سببان أي سببي مد، سواء كان همز أو سكون. قال: ومتى اجتمع سببان قوي وضعيف عمل بالقوي وألغي الضعيف. لأن كده كده غصب عنك القوي سيطغى على الضعيف، مش هتقدر تمد المدين أصلا. إجماعا كما مر. قال: ومتى اجتمع سببان قوي وضعيف عمل بالقوي وألغي الضعيف إجماعا كما مر. نحو إيه؟ يبقى مين هذه؟ فيها كم نوع من المد؟ فيها كم نوع من المد؟ في الأول، أول كلمة عندي نوعين. النوع الأول سببه الهمز، والنوع الثاني سببه السكون المشدد. فمن يقدم؟ السكون المشدد، لأنه أقوى، لأنه أقوى. عندي مد لازم كلمي مثقل، فهو أقوى من مد البدل، فسيطغى عليه فيقدم، فيعمل به. هكذا. وأيضا كلمة وجاء، وجاءوا أباهم. فعندنا المد المتصل والمد المنفصل أقوى من البدل، فيضغيان عليه فيعملان ويلغى البدل. ثم قال وأيضا وكلمة ورأى أيديهم والسوء أن، فلا يجوز توسط ولا قصر لورش من طريق الأزرق. ليه؟ لأن المدود اللي بجواره القوية ستطغى عليه. ونحو السماء ويشاء وجاء لا يجوز فيه القصر وقفا عن أحد ممن يهمز. يعني مثلا أنت بتقرأ السماء، في حالة الوقف، في حالة الوقف في حالة الوقف أصلا دي مد متصل، وفي حالة الوقف فسيكون أصلا قرأ بالسكون، فالسكون بيقويه عما كان أكثر ما كان قويا. أصلا كان السماء مد متصل، والمد المتصل قوي. طيب وقفت عليها أيضا وأصبح زدته قوة ولم تزده ضعف، فلا يجوز لك في القصر، لا يجوزلك في القصر، فضلا عن ان اصلا المد المتصل لا يكسر، المد المتصل لا يكسر، فاقل درجاته ستكون بمقدار حرفين او اكثر. قال ونحو يستهزئون خاطئين المآب، فلا يجوز التثليث للازرق وقفا الا على مذهب من قصر وصلا، إلا على مذهب من كسر وصلا. ليه؟ لأن حينئذ سيكون العارض أقوى أيضا، العارض بيكون أقوى، أقوى المدود لازم فمتصل فذو انفصال، فعارض فبدل، فسيكون العارض أقوى أصلا من مد اللين فيقدم أيضا السكون. قال وإذا تغير سبب المد جاز المد. وإذا تغير، ثم انتقل إلى قاعدة أخرى اللي هي إيه؟ قال وإذا تغير السبب، يعني مثلا أنا عندي سبب من أسباب المد اللي هو الهمزة مثلا على سبيل المثال. طب هذه الهمزة إما القراء بيغيروا فيها، منهم من يغير بالتسهيل، ومنهم من يغير بالحذف، ومنهم من يغير بالنقل وهكذا. طب إذا تغيرت هذه الهمزة اللي هي سبب المد، هل سنمد أن نقصر؟ قال وإذا تغير سبب المد جاز المد والقصر. وسيدنا الإمام الشاطبي بيقول إيه؟ وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدله. يعني المد يكون مقدم، لأن قال والمد ما زال أعدله. يعني مثلا لو انت حذفت الهمزة خالص فتمد برضو على الأصل. قال وإذا تغير سبب المد جاز المد والقصر مراعاة للأصل، اه قال مراعاة للأصل أو نظرا لللفظ، سواء كان السبب همزا أو سكونا، وسواء كان تغير الهمز بين أو بالإبدال أو بالحذف. قال والأرجح عند الشاطبي والداني في آخر في آه في وأرجح والأرجح عند الشاطبي والداني في آخرين المد نظرا إلى الأصل لأنه أقيس وأوجه من النظر إلى اللفظ، يعني هو بيرجحه إيه؟ المد إذا تغير سببه. ليه؟ لأنه الأصل. ولا ينظرون إلى اللفظ اللي هو عند بعد التغيير يعني المقصود، واختاره الجعفري. قال والأول اللي هو المد، يعني المد فيما بقي. والأولى هنا يحرر الكلام، اللي هو الإمام القسطلاني يحرر الكلام متى نمد ومتى نقصر، أي فصل فيه. قال الأولى المد فيما بقي له أثر، يعني إذا كان المد هذه الهمزة المغيرة بقي لها أثر فالأولى أنك تمد، مثل إيه؟ هؤلاء إن كنتم صادقين. في رواية قالون والبزي، لأنهما يسهلوا، والتسهيل كأن أثرها باقي، فالأولى لك إنك تمد ولا تقصر. وأصلا سيدنا قالون له التوسط وله القصر، أما البزي فله القصر، فله القصر. لا ده بيكون مد متصل، كلمة لا دي مد متصل فلهما المد فيهما، لكن هو بيتكلم عن إن لو حذفنا أو سهلنا فهل نقرأ بالقصر على أنها كالمنفصل؟ لا، ستقرأ بالتوسط. قال والأولى المد فيما بقي له أثر يدل عليه نحو هؤلاء إن كنتم صادقين في رواية قالون والبزي، والقصر فيما ذهب أثره، يعني نقرأ بالمد لو كان في أثر الهمز، ونقرأ بالقصر إذا ذهبت الهمزة وذهب أثرها أيضا، نحو هؤلاء إن كنتم في قراءة سيدنا أبو عمرو، لأن سيدنا أبو عمرو بيحذف الهمزة خالص، هؤلاء هؤلاء، إذا بقي الهمزة حذفت مطلقا. فقال والقصر فيما ذهب أثره نحو هؤلاء إن كنتم في قراءة أبو عمرو، وفي أحد الوجهين لقنبل، وكذا رويس وابن محيصن ترجيحا للموجود على المعدوم، ترجيحا للموجود اللي هو أثر الهمز على المعدوم اللي هو عند حذف الهمز إذا حذفت. وهذا هو التحقيق، وإليه ذهب ابن الجزري، والله أعلم. وإلى هنا انتهى باب المد والقصر، ووصلنا إلى باب الخامس في حكم الفتحة والإمالة، ونقف على الباب الخامس اللي هو حكم الفتحة والإمالة، نبدأ به إن شاء الله عز وجل وقدر يوم في الحلقة التالية. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، ويتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.